إذا كان لأخ يدعو إلى النصيحة ولكنه كان مفرطا ومشددا ثم انقلب على عقبيه فأصبح نادرا لم يصلي فأخذ أهلي منه موقف حاد فأصبحوا لا يتحكمون أو لا يتحملون أي واحد يقوم لهم بالنصيحة خاصة الأخوة الكبار وعندما أنصحهم يلقون علي بالألفاظ القبيحة ويؤذونني وبعض الأحيان يقوم بعضهم بالاعتداء علي فما رأيكم هل أصبر عليه أم ماذا أفعل وهل أنا بريء مما يعملون؟ على جنب الصبر الصبر الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى واصبر كما صبر أولي الرسل ولا تستعجل لهم فصبر محمد صلى الله عليه وسلم وعالوه وكذبوه وخلقوه ووقعوا عليه والله السلام على ظهره الى غير هذا مما فعل الاعداء فما جزع وما نكل عن الدعوه الى الله فصبر قال تعالى فاصدع بما تمر وعلى وجهك فاصبر وصبرك الا بالله ولا تهدى عليهم ولا تكن بغيظ مما ينكرون فالمؤمن يصبر وعليك ان تجاهد لكن بالحكمه بالكلام الطيب لا بالشده واخوك الذي انتكت لا تيأس منه انصحوه على الله يرده الى الصواب انصحوه مع انت واخوانك ورفقائك لا تكن وحدك يكون معك اثنين ثلاثه اربعه من الطيبين حتى تاتوا اليه وحتى تلاحظوه وتوجه الى الخير الكلام الطيب والحكمه وهكذا اخوانك واهل بيتك لا تيأس ولا تجزع وليؤذيك لو كان كل احد يؤذى يسر فرجه الدعوه لا بد من الصبر على النصيحه والدعوه وان اوذي الانسان في ذلك فله اسره عظيمه بافضل خلقه والرسل عليهم الصلاه والسلام فانت تصبر وتحتسب لا مع اخيك ولا مع اهل بيتك ولكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن لا بالعنف ولا بالشده ولا بالسد ولا بالتعيير لا بالكلام الطيب بالايات القرانيه والاحاديث النبويه والاسلوب الحسن لعلك تنفع نعم.